الراديو 90-90 هواها مصر. طارق مجدي أبو جريشة. خلصت القصة وكالعادة عندنا جزء هنختم بيه وقصة أو رواية حقيقية والعهدة على الراوي. الاسم مصطفى المنشاوي. المشكلة تتمثل في المرآة. مصطفى بيحكي وبيقول: قريت كتير وقليل عن موضوع المرايات وحاولت استفسر او افهم. كل اللي كانت الاجابات اللي بتجيلي كانت اجابات مبهمه وغير مفهومه. المرايه عالم غريب، تحاولش تقرب منه، تحاولش تخوض فيه. لكن يا اني ايه ما حاولش اقرب منه وما حاولش اخوض فيه؟ ما المرايات موجوده حوالينا كل يوم. يعني ايه فجاه جدي لما اجيب سيره المرايه قدامه يقول لي: يا ابني بلاش المرايه، المرايه دي بيننا وبينهم. هو مين اللي بيننا وبينهم؟ وكان الحل ان انا لازم افهم بقى ايه اللي بيننا وبينهم. خدت اسبوع متواصل بقيت أدي نفسي كل يوم من ساعة لساعتين قاعد قدام المراية أتأمل فيها، أسمع حاجات عن المرايات وأقرأ عنها. يقولك افضل بص بص بص هتشوف اللي انت ممكن عمرك ما تتخيل ان انت تشوفه. فضلت أسبوع حاول أبص، مفيش حاجة، مش شايف أي حاجة. شايف ايه؟ شايف انعكاس الصورة. يوم التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع كنت راجع من الشغل وبغير هدومي، وكالعادة زي ما أكون اتعودت كنت حاطط المراية وحاطط المراية بتاعة التسريحة عندي وعامل كرسي ليها قدام المراية، كرسي التأمل. وأنا بغير هدومي لمحت حركة ورايا، بصيت بسرعة ورايا ملقتش حاجة. قلت لأ كده في علامة فعلا أو إشارة أو علامة يا مارد. لبست هدومي بسرعة وقعدت قدام المراية. كنا بالنهار على فكرة، بعد الظهر يعني تقريبا أو حاجة زي كده. وفضلت باصص. المرة دي عدونا عن أي مرة أنا كنت قلقان وأنا ببص وحاسس إن أنا فعلا هشوف حاجة. فضلت مركز مركز مركز لحد ما في لحظة لقيتني بقول: أنا عايز أشوف، انا مستعد ان انا اشوف. لو في حاجة ممكن اشوفها بدأت الاحظ ان عناية بدأت توسع اكتر. صورتي او انعكاسي في المراية كل لحظة ان عناية وسعت ووسعت قوي. وبدأت احرك راسي يمين وشمال عشان احس ان عناية زغللت ومش شايف كويس، فحركها يمين وحركها شمال. ما هي عناية هي، بس أنا عناية وسعت كده ليه؟ قمت بسرعة دخلت الحمام، نورت النور وبصيت في مراية الحمام، لقيت عناية عادية جدا. رجعت تاني قعدت على الكرسي بصيت على المراية، لأ عناية واسعة مش شكل عناية خالص. رجعت تاني للحمام بصيت على عناية، لقيت عناية بشكلها العادي. رجعت تاني على الكرسي بصيت لقيت عناية واسعة. رجعت تاني للحمام بصيت في المراية لقيت واحد تاني. واحد غيري، ملامح تانية، ملامح تخوف، شبهي لكنه مش أنا. فضلت متخشب ومتجمد ومش عارف أتحرك، لكني ببصله. بدأت أحاول أحرك راسي يمين شمال، بيتحرك معي. ارجع براسي ورا يرجع، اطلع براسي قدام يطلع. رفعت ايدي حطيتها على وشي، رفع ايده مش بعدي، معايا نفس الانعكاس عادي ما عدا الملامح متغيره. كشرت وهو ابتسم، ابتسامة واضحة جدا. حطيت ايدي على بقي علشان اشوف انا فعلا يمكن اكون مبتسم ومش واخد بالي. ما حطش ايده، فضل مبتسم وابتسامته مالية وشه. اتحركت من قدام المراية بالراحة ومشيت ناحية الباب، لكن كان لسه في حد بيبص من المراية وبيتحرك كأنه بيحاول يشوفني وانا ماشي. انت متخيل يعني ايه انت بتبص من باب الحمام وفي حد جوه في المراية او بيبص من خلال المراية عاوزك تشوف هتروح فين؟ سبت البيت وخرجت اجري، رحت بيت ابويا ورجعت تاني يوم منور نورت نور البيت كله ودخلت. دخلت الأوضة بصيت من بعيد بحذر، لا كل شكلي رجع زي ما أنا الحمد لله. أما مراية الحمام فلقيتها مكسورة. بقيت بنام وحط على المرايات أي حاجة. نصحوني ان انا اغطيها فجبت ورق جرايد وغطيت كل المرايات اللي في البيت. فمرة صحيت الصبح لقيت في ورقة جرايد مفكوكة منهم واقعة. عادي ممكن اللزق يكون فك، لزقتها تاني. بعدها بيوم صحيت لقيت فيه زي ما يكون حد بالمقص قص دايرة في ورق الجرايد. دايرة على قد مكان وش بالظبط، وش بنفس حجم وشنا وكأنه هو اللي بيبص. جبت كتب وفضلت أقرأ على أساس أن أنا ألاقي أي معلومات، لكني لقيت معلومات سمعتها في قصص رعب، سمعتها في أي حاجة. المعلومات بتتكلم عن أن المراية هي نافذة بيننا وبين العالم الآخر، وأن الفراعنة في بعض الأساطير كانت بتقول أن هم كانوا بيحذروا منها وبيمنعوا فعلا النظر ليها كتير. والأديان اتكلمت عن الموضوع ده، ولكن الموضوع دخل في جانب أسطوري شوية من كتر التخويف منها. لكن ممكن حد يفسر لي اللي أنا شفته؟ غطيت المرايات بجرايد تاني، لكني كنت بصحى بالليل حاسس ان في حد بيراقبني، وان انا لو فكرت اشيل ورق الجورنال مش هيعمل حاجة غير انه هيهك. واصبحت المراية هي غول، غول بخاف منه. اتعالجت نفسيا وتقال لي ان انا عندي هلاوس بصرية وان انا كدبت الكدبة وصدقتها. انا لو قلت لك ان انا لو في مكان، اي مكان وفي مراية بقيت اشوف فيه اي حاجة، اي تكوينات قدامي، انا متأكد ان انا ما عنديش هلاوس ولا حاجة. العلاج اللي خدته من الدكاترة النفسيين اللي رحت لهم بقى ينيمني، لكن مجرد ما بصحى وبص في أي مراية بشوفهم. أيوة بشوفهم، هما موجودين مش هننكر وجودهم، لكن هما في حالهم وإحنا في حالنا. لكن أنا اللي عملت ده في نفسي وطلبت إن أنا أشوفهم، وقعدت قدام المراية مدة طويلة وكنت ببص وبدور عليهم لحد ما ظهروا. اللي حصل لي ده حصل بالفعل. كسرت كل المرايات اللي عندي في البيت، ودهنت كل الإزاز اللي في البيت بألوان غامقة علشان ما يعكسش أي صورة، وأي تابلو عندي في البيت عليه إزاز كسرته. هتصدقني لو قلت لك إن أنا بخاف أبص في انعكاس صورتي على المية؟ ما تحاولوش تدوروا في أي حاجة غريبة، أي حاجة غامضة. الدنيا مش لينا لوحدنا، في كائنات غيرنا كتير موجودة، كائنات في حالها، لكن مشكلتنا إن إحنا اللي مش في حالنا. وطول ما إحنا بنحاول نخترق العالم اللي مش مسموح لنا نخترقه، ما نزعلش بعد كده من أي حاجة ممكن تحصل. من قراياتي الكتير ومن محاولاتي ان انا افهم، كل اللي فهمته ان هو فعلا يكاد يكون الموضوع اشبه بالبوابة بيننا وبينهم. بعض الكتب اكدت ان هما جن، بعض الكتب اكدت ان هما كائنات اخرى غير الجن وغيرنا، بعض الكتب بتقول والمراجع بتقول ان ده هلاوس بصرية لا أصل لها من الصحة، وده كلام الدكاترة معظمهم اللي اتعاملت أو كلمتهم واللي شافوا حالتي. أنا كشفت على عناية من كتر التوتر اللي عندي. وده اللي حصل معايا، ولما دخلت أكتب المشكلة اتفاجئت إن مش أنا الوحدي اللي اتعرضت للموقف ده، ناس كتير جدا. اكتب بس على الانترنت شاهد من هم خلف المرآة وهتلاقي قصص زي قصتي كتير، أشهرهم قصة بنت كانت طفلة عندها 8 سنين. كانت والدتها بتصحى من النوم كل يوم بالليل متأخر، تدخل الأوضة تلاقيها قاعدة قدام المراية وبتسرح شعر حد مش موجود. الأم بتقول في الأول إن أنا تعاملت مع الموضوع إنها طفلة وتلعب أو بتكون لنفسها صديق من الوهم أو من الخيال، لكن مرة في التانية اتفاجئت إن فرشة الشعر أو المشط اللي بتسرح بيه فيه شعر أصفر، وبنتها شعرها مش أصفر. احترس. شكرا لحسن المتابعة، نتقابل بكرة إن شاء الله في منتصف الليل. وبكرة إن شاء الله يا معلمين عندنا حاجة حلوة، عندنا هنختار معلمين لمحطة سعادة كبيرة كبيرة قوي. عندنا إيه؟ خلينا أقول لكم تمهيدا كده، هيكون عندنا تعبئة شنط، أيوة زي شنط رمضان، هنعبي كراتين الشتاء للوقوف بجانب أهلينا في كل مكان إن شاء الله، في بعض المناطق الفقيرة وفي الجنوب وخلافه، فهنكون موجودين. فهنختار معلمين كتير إن شاء الله على يومين أو ثلاثة كمان، عشان هيكون في يوم كبير لتعبئة كراتين، وهنعيش الأجواء الرمضانية تاني، ونسمع أغاني رمضان يومها، وهيكون ده طبعا بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير. فبكرة تسمع علشان في كلمة سر جديدة، وهنختار مجموعة كبيرة لحضور تعبئة كراتين الشتاء. خدنية حلوة كده علشان كلنا هنسعد بعض. بحاول صوتي يتغير عشان التقمص، وسيبكم على خير.